حكم بالعلم وخيفه وجر تصديق بك القاضي تحيا عالما بينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. فما زلنا مع شرح ابن ابي العز العقيده الطحاويه ووصلنا الى قول الشارح رحمه الله قال واما الانبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والايمان بان الله تعالى ارسل رسلا سواهم وانبياء لا يعلم اسماءهم وعددهم الا الله تعالى الذي ارسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن يرسل إليه جهله ولا يحل له خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بعدما تكلم عن الإيمان بالملائكة تكلم عن الإيمان بالأنبياء وقال إنه ينبغي على المسلم الإيمان بالأنبياء إيمانا إجماليا والإيمان التفصيلي هذا لمن علم الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه والله عز وجل لم يذكر لنا كل الأنبياء ورسلا قد خصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نخصصهم عليك ثم خص من هؤلاء الأنبياء أولي العزم من الرسل وذكر أن فيهم خلافا بين أهل العلم اختلف أهل العلم في أولي العزم من الرسل على أقوال أحسنها كما ذكرها المصنف أنهم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في آيتي الأحزاب والشورى وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم إلى أن أولي العزم هم كل الأنبياء كل رسول ذكره الله عز وجل في القرآن هو ماذا؟ هو من أولي العزم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وقالوا إن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي بيانية أو للجنس يعني فاصبر كما صبر جنس أولي العزم من الرسل عليكم السلام ورحمة الله هذا كقوله تعالى مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان لأن من هنا ماذا؟ جنسية والصحيح أن من هنا تبعيضية والذي يدل على هذا أن الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ثم قال في موضع آخر ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام فمعنى هذا أن بعض أولي العزم بعض الرسل لم يكونوا من أولي العزم لأن الله عز وجل نهاه أن يكون كبعضهم أمره أن يكون كبعضهم ونهاه أن يكون كبعضهم فعلم أن من هنا تبعيضية وقال بعضهم هذا قول آخر إن أولي العزم من الرسل هم 17 رسولا الذين ذكرهم الله عز وجل في آية الأنعام في آية الأنعام وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصابرين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات في سورة الأنعام قالوا إنهم ماذا؟ من أولي العزم القول الثالث الذي اختاره المصنف ولعله هو الصحيح أنهم هؤلاء الخمسة لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرهم وخصهم في هاتين الآيتين من القرآن وكذلك دليل أوضح من هذا أن الناس في حديث الشفاعة العظمى يذهبون إلى من؟ إلى هؤلاء الخمسة ولكن يسبقهم آدم يذهبون إلى آدم ثم هؤلاء الخمسة ولا يعترضوا بذكر آدم فإن آدم ليس رسولا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أولي العزم من الرسل. فالصحيح أنهم هؤلاء الخمسة لحديث الشفاعة ولهاتين الآيتين. من الأدلة أيضا أن الرسل كلهم ليسوا أولو عزم، أن الله عز وجل سمى آدم ماذا وإن كان ليس من الرسل، لكنه قال ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد، فنسي ولم نجد له عزمة، ولم نجد له عزمة. فمعنى هذا أن آدم وإن كان نبيا لكنه ليس من أولي العزم. فإذا الصحيح هو ما ذكره المصنف والله أعلم أن ماذا أن أولي العزم من الرسل الخمسة، أولي الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في هاتين الآيتين، هم أفضل الأنبياء على الإطلاق. قال وأما الإيمان بمحمد وقولين الآخرين بأهل السنة، لأهل السنة أيضا، يعني خلاف معتبر بين أهل السنة، بعضهم قال كل الرسل العزم، بعضهم قال 17 فقط، بعضهم قال أولي الخمسة. قال العزم العزم هو القوة على أخذ ما أمر به. الأصل أن العزم هو الإرادة الجازمة. العزم هو ماذا؟ الإرادة الجازمة، إرادة جازمة. قال تعالى يا يحيى خذ الكتابة بقوة، فالأخذ أخذ ما أمر به بقوة، هذا هو العزم. أولو العزم من الرسل الذين أخذوا ما أمرهم الله عز وجل به بقوة ولم يتأخروا في شيء مما أمرهم الله عز وجل به أبدا. ممكن أقول حزم، الحزم أيضا، الحزم والإرادة، الإرادة الجازمة. فهؤلاء صبروا صبرا عظيما على أقوالهم، على أقوالهم تجد أنهم من أكثر الرسل الذين ابتلوا. لو تدبرت في قصصهم التي أوردها الله عز وجل في القرآن، نوح عليه السلام مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 عاما، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار وصبر على أذى قومه وأذى أبيه، وكذلك موسى وعيسى فعليهما السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم على الإطلاق. فلو نظرت في أحوالهم تجد أنهم هم الذين ابتلوا بلاء عظيما في دعوة قومهم وصبروا على هذا البلاء ولم يعجلوا بمخالفة أمر الله أو قبل أن يأذن الله عز وجل لهم، كما فعل يونس عليه السلام مثلا عندما خرج من قومه قبل أن يأذن الله عز وجل له. فنهاه الله عز وجل، نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت، أن يستعجل النصر. وصاحب الحوت ما عصى ربه، غاية ما في الأمر أنه استعجل النصر واستعجل إجابة قومه له. فاصبر، اصبر على دعوتهم كما صبر أولي العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. نهى في موضع الأخر ألا يستعجل إجابتهم وإسلامهم. نعم. قال وأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتكم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من معاني التدبر قالوا هو النظر في أوائل الكلام وأدباره، ثم التدبر سمي التدبر بهذا الاسم لأنك تنظر في أول الكلام وفي ماذا وفي آخر الكلام، فلو وجدت اختلافا بين آخره وأوله فدل هذا أنه ليس من عندي واحد، من عندي أكثر من واحد. ولذلك قال ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لو نظروا في أدباره أي في أواخره وقرنوا بينها وبين أوائله سجدونه لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه أي لا اختلاف في أسلوبه، أسلوبه واحد، يعني لا يكون أوله حسنا وآخره غير ذلك، ولا اختلاف في علمه، علمه واحد، ليكون هناك اختلاف تضاد بين أحكامه أو اختلاف تضاد بين أخباره. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا من أقوى الأدلة العقلية على صدق هذا الكتاب وأنه من عند إله واحد سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات لصفة الكلام والعلو. ثم قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فدل هذا أن الذي يؤمن بهذا القرآن هو الذي أوتي العلم، هو الذي يستطيع أن ينظر في القرآن وأن يتدبره ليعلم أنه الحق من عند الله عز وجل. أما من جهل به وأعرض عنه ولم يتدبره فلا يستفيد من الإيمان شيئا. قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا. أنا سأبدأ أتكلم على بعض سأتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. قال: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. أول مسألة من المسائل التي خالف فيها الطحاوي أهل السنة، أو مسألة تسمية الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة. مذهب جماهير أهل السنة أن الإسلام والإيمان مختلفان، وأن بينهما تلازم، فهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما، كما في حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم أخبر أن الإيمان هو ماذا؟ أعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا إذا اجتمع في نص واحد، فيقصد بالإسلام الظاهر والإيمان العمل الباطن. فإذا افترق دل كل واحد منهما على الآخر، وهذا مذهب جمهور أهل السنة. وإن كان بعض أهل السنة وافقوا المرجئة، وافقوا كذلك مرجئة الفقهاء من الأحناف، بعض أهل السنة وافقوهم في أن الإسلام والإيمان شيء واحد، كالبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن الصلاح من علماء الحديث، كانوا يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولكن الصحيح التفريق بينهما لحديث جبريل. طب هل حديث جبريل يخفى على هؤلاء من أهل السنة الذين قالوا أن الإسلام والإيمان مترادفان؟ طبعا لا يخفى عليهم، بل حديث أخرجه البخاري في صحيحه، نعم، ويصححه البخاري، ولكن الإمام البخاري يرى أن هذا المعنى في الحديث هو معنى تلازم. هو معنى ماذا؟ تلازم بمعنى أن كل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، وأن كل مؤمن لابد أن يكون مسلما، وأهل السنة يقولون هذان اللفظان إذا اجتمع في نص واحد افترق، فلا يلزم من المسلم أن يكون مؤمنا الإيمان الكامل، بل كل مسلم معه ماذا؟ معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، ولا يطلق عليه الإيمان الكامل إلا إذا حقق أعمال القلوب التي يكمل بها إيمانه. ويدل على هذا الآيات في آخر الحجرات: قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ماذا يقول المخالفون في هذه الآيات؟ قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالله نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل هناك أن هناك فرق بين ماذا؟ بين الإسلام والإيمان. ماذا يقول المخالفون في هذه الآيات كالبخاري وابن يقول إنهم كانوا منافقين، يقول إنهم كانوا منافقين، ولكن الله عز وجل قال بعدها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فدل هذا أن عندهم شيء من الإيمان تقبل به أعمالهم، ولو كانوا منافقين ما قبلت أعمالهم. لا يلتكم يعني لا ينقصكم، فدل هذا أنهم مسلمون معهم أصل الإيمان، ولكن ليس معهم الإيمان الكامل، ليس معهم الكمال الواجب والكمال المستحب الذي يستحقون أن يسموا به مؤمنين، المرجئة يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، ليس موافقة لبعض أهل السنة الذين قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد. الذين قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة كالبخاري ومحمد بن نصر، هم لا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، بل يقولون العمل جزء من الإيمان والعمل جزء من الإسلام، ولا يصح الإسلام والإيمان إلا بالعمل. أما المرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، فإن مسوون بينهما ويجعلون العمل ليس داخلا فيهما، يجعلون العمل ماذا؟ ليس منهما. يعني هذا الفرق بين المرجئة الذين سموا الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وبين بعض أهل السنة الذين جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا. الفرق مرة أخرى، المرجئة الذين يجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا يخرجون العمل منهما. بعض أهل السنة كالبخاري ومحمد بن نصر وغيرهما ممن قال بهذا القول يقولون الإسلام والإيمان شيئا واحدا، شيء واحد، ولكنهم ماذا؟ لا يخرجون العمل، لا يخرجون العمل من الإسلام والإيمان، بل هو من الإسلام والإيمان عندهم. إذا موافقة المرجئة لبعض أهل السنة موافقة، لكن فيها خلاف، موافقة فيها خلاف، أن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان، أما أهل السنة لا يخرجون العمل من الإيمان. لذلك قال هنا ويشير الشيخ هنا إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وقلنا أن الصحيح هو التفريق بينهما، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. أيضا هذه العبارة فيها نظر، وسيأتي الكلام عليها في المتن عندما يقول ولن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإن أهل السنة يكفرون بذنوب كثيرة بدون استحلال، يكفرون بالمكفرات العملية كالسجود لصنم، كسب الله عز وجل، كقتل نبيه من الأنبياء، كالحكم بغير ما أنزل الله بشروطه. فهذه كله أعمال يكفرون بمجرد فعلها بدون ماذا؟ بدون استحلال. فقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وسيأتي مزيد كلام على هذا ممكن بعد قليل، هذا قول لا ليس بصحيح، قول خطأ. لذلك انتقل على على على صاحب الطحاوية، الصحيح أن يقال ماذا؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، مثلا بكل ذنب ما لم يستحله، لأن هناك ذنوب يكفرون بها، يكفر بها من فعلها وهي بدون استحلال، كما ذكرت كالسجود لصنم، كسب الله، أو كالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو الطواف بالقبر، أو دعاء الميت، أو غير ذلك من الأفعال التي هي مجرد أعمال يكفر بها فاعلها إن توفرت الشروط وانتفت الموانع، حتى إن لم يستحلها، حتى إن لم يستحلها. قال والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الله وإن كان من الأهواء ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، قوله ولا نخوض في الله ولا نمار في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الظن المذموم هنا هو ماذا؟ هو الظن الذي ليس مبني على دليل، الظن غير مبني على دليل، الذي هو وهم، الذي هو وهم ليس مبني على دليل. أما الظن إذا كان ظنا غالبا ومبني على دليل فهذا يجب الأخذ به، لأن الظن يجري مقام اليقين في الأحكام، مثلا حديث الأحاد تفيد الظن، ومع ذلك يجب عليك أن تأخذ بها، لأن هذا ظن مبني على دليل. أما ظن هؤلاء فهو ظن مبني على هوى وما تهوى الأنفس. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة الذات ألزمته العطف. من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب. ما معنى القيام مع أسماء وصفاتي؟ يعني يقف عند معنى الاسم والصفة ولا يفكر في ماذا؟ في الكيفية. إيمانه بالاسم والصفة هو ماذا؟ الوقوف مع المعنى وعدم الدخول في الكيفية. فهذا من الأدب مع الله عز وجل، هذا من الأدب مع الله عز وجل، من الأدب مع الله عز وجل أن تعلم المعنى وأن تتعبد لله بهذا المعنى. والتعبد لله بهذا المعنى إما أن يكون بأن تدعوه بهذا الاسم، وإما أن يكون بالعمل بمقتضى هذا الاسم. فإذا أردت أن تتعبد باسم الله الغني فعليك أن تستغني عن غيره، إذا أردت أن تتعبد باسمه الكريم فعليك أن تكون كريما مع خلقه، وهكذا. هذا من التعبد بالأسماء، هذا من التعبد بالأسماء، إما أن تدعوه بها هذا تعبد بالدعاء والقول، وإما أن تعمل بمقتضاها هذا تعبد بالعمل، إن كان هذا الاسم مما يمكن للعبد أن يعمل بمقتضاه، ها، كالغني والكريم والرحيم. نعم، من ألزمته هذا الكلام ذكره ابن القيم في مدارج التركين في منزلة الأدب، قال من ألزمته القيامة مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ويقصد بعضهم هنا ابن القيم، يقصد بعض. كما تعلمون أنه في هذا الكتاب يكثر من النقل عن ابن القيم وعن ابن تيمية دون تسميتهما. هذا حديث؟ نعم، لا هذا قول بعض السلف، قول بعض السلف ليس حديث. ابن القيم ذكره في منزلة الأدب في مدارج التركين. الحق سبحانه يقول، هذا قول بعض السلف ليس حديث، هذا قول بعض السلف. طبعا لا صح نسبته لله عز وجل لأنه ليس فيه حديث، يعني الأولى أن ينسب هذا الكلام إلى الله عز وجل، ولكن بعض السلف قال هذا. نعم الأولى أن يجعلها مقولة. نقول مثلا من التزم القيام بأسماء الله وصفاته، الوقوف معها يعني بدون تفكر في معناها، فهذا من الأدب مع الله، يصح تصح هذه المقولة. أما نسبة هذا الكلام أن الله قاله في حديث القدسي فضلا أن يكون قاله في كتابه أو يقوله في كتابه، أو يقول قال الله تعالى، فهذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، لأن هذا من نسبة الكلام إلى الله عز وجل بدون دليل. نعم، لكن معنى القول يعني معنى صحيح أن من الأدب مع الله عز وجل، لأن هذا المعنى له دليل، من الأدب مع الله عز وجل ألا تتعدى الحد في الدخول في كيفية الأسماء والصفات. والدليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف أن تحاول معرفة ماذا؟ كيفية الاسم والصفة، والله عز وجل لم يخبر أحدا من عباده عن هذا، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، والإدراك أعلى من الرؤية، يعني نفي الإدراك هذا على حقيقته في الدنيا والآخرة، كذلك في الآخرة لن ندرك الله عز وجل بأبصارنا. معنى إدراكه يعني ماذا؟ الإحاطة به، فالإدراك شيء زائد على الرؤية، فنفي الإدراك ليس معناه نفي الرؤية، بل هو نفي ماذا؟ شيء زائد على الرؤية. فكل هذه الأدلة تدل أنه لا يجوز التفكر في كيفية صفات الله تعالى، وأن هذا من اتباع ما ليس لك به علم. ثم قال ومن كشف له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، تختر الأدب أو العطب، اختر العطب يعني الفساد والهلاك. ها؟ من كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، ما معنى ألزمته العطب؟ الفساد أو الهلاك، يعني الله عز وجل لم يكشف لنا حقيقة ذاته في الدنيا لحكمة، ما هي؟ أن عقولنا لا تحتمل هذا، ولو كشف هذا لنا لفسدت عقولنا، لفسدت عقولنا، عقولنا لا تطيق هذا، عقولنا لا تطيق أن نفهم حقيقة صفات الله عز وجل في الدنيا، لكنه يعطينا يوم القيامة قوة نستطيع أن نراه بها سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نعرف بها شيئا من حقيقة أسمائه وصفاته. عندما نراه سبحانه وتعالى نستطيع أن نعرف شيئا من حقيقة صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، لكن في الدنيا أعلمنا شيئا من آثار هذه الصفات، أما حقيقة هذه الصفات على الوجه الكامل لا يمكن أن يطيقه العقل البشري. ولذلك لو أن الله عز وجل خاطبنا بهذا لممكن كنا سنكذب هذا، ممكن كنا سنكذب هذا، كما قال ابن مسعود ما أنت محدث القوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك قال عليه حدثوا الناس بما يعرفون، بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. فمن حكمة الشريعة أنها خاطبت الناس بما تطيق عقولهم، بما تطيق عقولهم. يعني أليس، أقول لك أليس كان، حتى مثال بسيط يوضح هذا الأمر، أليس كان من الممكن أن يذكر الله عز وجل لنا بعض الحقائق العلمية في زمن نزول الوحي التي لم يكتشفها الناس إلا الآن، إلا الآن اكتشفوها الآن، لو ذكرها في زمن نزول الوحي كان كثير من الناس يكفرون بالوحي، صحيح؟ ولا يؤمنون به، صحيح؟ لكن الآن تبينت لنا، ولذلك القرآن يخاطب الناس في كل زمان ومكان إلا بما تطيق عقولهم، جعل هناك إشارات مثلا لأمور علمية يكتشفوها الناس، ولكن هذه الإشارات يصلح فهمها للناس في زمن لم يطلوا فيه لهذه الحقائق العلمية، ويصلح فهمهم لها بطريقة أخرى في زمن وصلوا فيه لهذه الحقائق العلمية. هذا مثال فقط، يعني أن الله عز وجل يخاطب الناس بما يعقلون، بما تطيق عقولهم، لا يمكن أن يخاطبهم بشيء لا تطيق عقولهم، ومن هذا معرفة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر لنفسك الأدب أو العطب الهلاك. يعني قال ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكك. ساخ وتدكك تدكك نفس المعنى. تدكك انهدم. ساخ وتدكك لماذا؟ لأن الإنسان كما قلنا عقله ضعيف لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل، وكذلك بصره وجسده ضعيف لا يستطيع أن يرى أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلم يستقر الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فعلم أن الإنسان ليس عنده من القوة الطبيعية التي خلقها الله فيه يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا. ثم قال ولم يثبت على عظمة الذات وقفش شبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. يعني هذا مما أخذ على ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أنه كان ينقل عن بعض ضلال الصوفية الذين هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، ومنهم الشبلي هذا. شبلي هذا من الحلولية الذين يقولون بالحلول والاتحاد، الذين يقولون بالحلول والاتحاد. هذا كلام أظنه في منزلة الأدب في مدارج السالكين. نقل ابن القيم عن الشبلي هذا، شبلي هذا من الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وكان يقول يقال إنه دخل مرة دار الحارث المحاسبي وكان شيخه، فسمع وكان شيخه وقد مات يعني، فسمع نباح كلب فقال لبيك سيدي، وكان يرى بتناسخ الأرواح وأن الأرواح تحل في الحيوانات وأن الله عز وجل يحل في المخلوقات، وكان يقول إن من عباد الله من لو بطق على جهنم لا أطفأها. طبعا هذا كفر وزندق، يعني يقول من عباد الله من بلغ درجة في الولاية لو بطق على جهنم لا أطفأها. فيكفي هذا القول كفرا يعني، فلا ينبغي النقل عن هؤلاء، فضلا أن هذه المقولة في حال ذاتها خطأ. هذه المقولة التي ذكرها ابن القيم نقلا عن الشبلي خطأ. ما وجه خطأها؟ هو يقول الانبساط بالقول، الانبساط بالقول ما الحق ترك الأدب، يقصد بالحق الله عز وجل. الانبساط يعني الكلام الكثير. فيقول أنت عندما تدخل مع ملك من الملوك هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا في الحقيقة في تشبيه الخالق بالمخلوق. أنت عندما لو قيل لك سنعطيك مثلا 5 دقائق مع الرئيس الفلاني أو 5 دقائق مع الملك الفلاني، أطلب ما تريد. هم يقولون من الأدب ألا تتكلم كثيرا، عليك قبل أن تدخل أن تكتب ما تريد في ورقة واجعل كلماتك قليلة. الملوك لا يحبون الكلام الكثير، يعني تفضل تحكي لك قصة حياتك، أنا فقير وعندي أولاد، وقل من النهاية ماذا تريد، أنا أريد كذا حسنا. فهو يقول عندما تتكلم مع الله عز وجل ليس من الأدب أن تقول يا رب أنا عندي أولاد كثيرون وأنا فقير وكذا وكذا، وفي النهاية تقول ارزقني كذا، لا هات من الآخر قل يا رب ارزقني كذا. هذا طبعا هذا من الجهل بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يغضب إذا لم يسأله عبده، يغضب يعني الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، صحيح؟ ابن آدم حين يسأل يغضب، والله يغضب إن تركت سؤاله. فكيف يقال إن الانبساط مع الحق ترك الأدب؟ هذا مخالف للأدلة التي تأمر بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكان الصحابة يسألون الله عز وجل ويستخيرون، وحتى في شراك عليهم إذا انقطع. ها؟ لا أظن لا أحد يفعل هذا الآن، لو انقطع حذاء الحذاء يسأل الله عز وجل أن يصلحه، بل يستخير الله أن يصلحه أم لا، أليس هذا انبساطا؟ طبعا هذا انبساط يعني. نعم غاية الانبساط أنك تسأل الله عز وجل كل ما تريد صغيره وكبيره. ولو نظرت في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت فيها التكرار بالترادف، الترادف الذي هو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله ولا واخر على نيته وسره. ها؟ وهكذا تجد في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها انبساط وفيها تكرار، وهذا التكرار يدل أن الله عز وجل يحب هذا. فهذا الكلام يعني خطأ واضح. قال ادعاء في الدعاء يعني. نعم لا يدخل في ادعاء في الدعاء، تقصد الاعتداء. نعم الاعتداء في الدعاء له صور، من الاعتداء في الدعاء السجع، كما روى البخاري عن أبي موسى أنه قال أظن الواحد من التابعين أو لابنه لا أذكر قال له ثم انظر السجع فاجتنبه، فإنني لم أرهم أي السلف الصحابة يعني إلا أنهم يجتنبونه. من الاعتداء في الدعاء ماذا؟ ها السجع، كثرة تعرفون السجع؟ خواتم أو خواتم أو خواتم. أما ما وقع في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يظن أنه سجع فهذا ليس سجع، لأن السجع عادة ما يكون متكلفا، أما غير التكلف أن يأتي السجع بدون تكلف فليقال إن هذا سجع. هذا من صور الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء الدعاء بما لا يمكن شرعا أو قدرا، بما لا يمكن شرعا أن تقول اللهم اجعلني نبيا اجعلني صحابيا، هذا لا يمكن شرعا، وكذلك لا يمكن قدرا، من الذي لا يمكن قدرا اللهم يسألك أن تغير شكلي إلى كذا، أو اللهم أسألك أن تجعلني أطير في السماء، هذا من الاعتداء في الدعاء. أما كثرة الإلحاح على الله عز وجل والتكرار فهذا ليس من الاعتداء في الدعاء، بل أنت مأمور بهذا، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه ليحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء الدعاء بالإذن وقطيعة الرحم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه من صور الاعتداء في الدعاء، لكن لم يقل أحد أبدا من أهل العلم إنما الاعتداء في الدعاء التكرار، بل يدل على أن التكرار والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء. الحديث حديث كثيرة أذكر من الحديث، حديث معاذ في قصة الرجل الذي أتى النبي العربي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنتما تكررون الدندنة هي التكرير والدعاء، يعني الدعاء بصوت فيه تكرار، إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني لا أستطيع أن أحفظ الدعاء الطويل الذي تدعون به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن، يعني كل هذا الدعاء الطويل حول دخول الجنة وحول النجاة من النار. نعم، فهذا ليس من الاعتداء في الدعاء، بل لو تدبرت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تجد كما ذكرت أنها فيها كثير من الإلحاح على الله عز وجل بمعان مترادفة وتكرار، وهذا معروف. طيب، قال وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. ولا نماري أي لا نجادل، المباراة هي المجادلة والمخاصمة، المجادلة بالباطل، لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم لشكهم، الامتراء هو الشك، وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، يعني لا تأتى بالأهل الحق الذين لا يعرفون شبهات أهل الباطل وتلقي إليهم شبهات أهل الباطل بقصد إضلالهم، فإن هذه مصيبة كبيرة، أنت تريد أن تضلهم، تلقي عليهم شبهات أهل الباطل بقصد إضلالهم، أو قد يكون القصد إضلالهم، قد يكون القصد إلقاء هذه الشبهات للجواب عنها، فهذا أيضا خطأ، هذا لا يكون إلا لمن علمت أنه لا تقع في قلبه الشبهة، عنده من العلم ما يمنعه من أن يعتقد هذه الشبهة، هذا شرط أول. شرط ثاني أن تحسن الجواب عن الشبهة، فإن إنسان قد يعرض الشبهة ولا يحسن الجواب عنها فتقع في قلب من سمع الشبهة ولا يقع في قلبه الجواب، يعني شبهة تقع في قلبه يعتقدها ولا يقع في قلبه الجواب، فينبغي الإنسان ألا يعرض الشبهات إلا بيدين الضابطين. الضابط الأول أن يكون من يلقى عليه الشبهات عنده من العلم ما يمنعه من اعتقاد الشبهة، ولعله يستفيد منها لكي يرد عليها إذا عرضت عليه بعد ذلك. شيء ثاني أن تحسن الرد عليها، لأن بعض الناس قد يقرأ شبهات الملاحدة مثلا، كان شخص يكلمني أمس عن شبهات بعض شبهات الملاحدة الذين يمكنون وجود الله، ممكن بعض الناس يقول وهل يعقل أن أحدا يمكن وجود الله؟ نعم طبعا لا يعقل، ولكن عنده بعض الشبهات الغبية جدا التي قد لا تستطيع الجواب عنها، أنت تعرف بطلانها ولكن لا تستطيع الجواب عنها، فيحصل بك ألا تذكر هذه الشبهات أو ألا تناقش أحدهم. لو قال لك شخص تعالى هناك ابني ملحد، شخص أخبر أن ابنه يعني يقول ما الدليل على وجود الله، وإذا كان هناك إله طب من الذي خلق الإله، ويذكر بعض الكلام مثل هذا، فلو جلس معه شخص يعلم بطلان هذا الكلام وصادق الإيمان لكن ليس عنده الرد العلمي، ويريد ردا علميا لن نستطيع أن ترد عليه بالقرآن، ويريد ردا عقليا، فلو لم يكن عنده الرد العقلي وضعف عن الرد عليه قد يزيده ضلالا، لأنه يقول انظر واحد منهم أتى ولم يستطع أن يرد شبهاته، فيزيد ضلالا، يزيد ضلالا على ضلاله. فينبغي أن لا يعرض إنسان نفسه لمناظرة أهل البدع أو لذكر شبههم أمام أهل الحق إلا بغرض ردها، وبشرط أن يأمن أن أهل الحق الذين يذكر لهم هذه الشبهة يأمن أنهم لن يعتقدوها، يأمن أنهم لن يعتقدوها، وإلا فالسلامة أولى ألا يذكر هذه الشبهة التي لم تعرض لهم قبل ذلك. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين.